وجنبك الإله صروف دهري، فأنت بهذه الدنيا منار، وأنت الخير للأرواح يسري، وأنت الخير للأرواح يسري. ونور مؤذن ببزوغ فجر، وبدر قد أضاء دجى الليالي، وبدر قد أضاء.